حيت انا ما غاديش نزل حتى تحفظوا ياك. يلا صلاة الله سلام الله على الله رسول الله. صلاة الله سلام الله على وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البلد يا الله. إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم أهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه بالبر بلا